ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتطوع من قبل نفسها وتغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخرج وإن بقع الماء لتظهر في ثوبه. وأيضا كانت تفركه يابسا وتغسله رطبا، والأصل في تطهير النجاسة الغسل، فلو كان نجسا لأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسله، لكن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لا بغسل ولا بفرك، ولو كان ذلك واجبا لأمرها وأمر سائر الأمة أن يفعلوا ذلك، لأنه من الأمور التي تعم بها البلوى. فضلا عن ذلك أيضا ثبت من حديث بسر ابن جحاش رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في يده ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للمني بالبصاق، ومعلوم أن البصاق طاهر باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. ويعضد هذا كله أن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يبقى الذي يقول بالنجاسة هو الذي عليه الدليل، ولا يسلم لهم دليل بالنجاسة أو يقوي القول بالنجاسة. فالظاهر والله تعالى أعلم إن المني طاهر وإن وجب الغسل منه. يعني نتكلم الآن إن لو أن إنسانا أصاب المني ثوبه أو بدنه لا يلزمه أن يغسل الثوب أو البدن، وإن لزمه أن يغتسل إذا كان المني عن استحلام أو وطئ أو نحو ذلك، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي فمنه الوضوء. وأيضا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. وثبت من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل يكون من ماء المني إذا نزل. فإذا إذا احتلم الإنسان أو وطأ أهله أو نزل منه المني بشهوة لأي سبب من الأسباب، فعليه أن يغتسل. وصفة الغسل أن يبدأ بغسل الأذى أو برفع الأذى من محله، ثم يغسل ذكره وما حواليه، ثم يغسل يديه بصابون أو مطهر ونحوه. كان الأول أو الثابت في الحديث أنهم كانوا يغسلون أيديهم بالتراب كمطهر يعني، لكن الآن هناك مطهرات غير التراب فلا بأس باستعمالها. يبقى هنا بنقول أنه بيغسل محل الأذى ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، والأفضل أن يؤخر غسل الرجلين إلى النهاية، يعني يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا حتى يرى أنه قد أروى بشرته. يعني لو شعره غزير مثلا، كان رجل شعره كثيف أو امرأة شعرها كبير، بيدلك الشعر حتى يصل الماء إلى أصل فروة الرأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر بدنه حتى يعمم جسده بالماء

فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة الحديث. فهنا هذا الرجل أحيا سنة إظهار الصدقة لمصلحة، فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لمس حال هؤلاء القوم فدعا الناس للتصدق عليه. أما أن يقوم هو بنفسه ويقول أنا محتاج وعندي ظروف كذا وكذا وكذا يشوش على المصلين، فكما قلت لك أخي الكريم لا يجوز التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن الكريم، فكيف بالمسألة لا سيما إذا كان السائل محترفا أو متخصصا في مسألة التسول، فهذا يقوم إليه. البعض من العقلاء أو يمكن إمام المسجد أو نحو ذلك يقول له يا أخي ما حاجتك، ولا يلزم من إسكاته أو أمره بالسكوت أن يهان أو يذم أو يعبس في وجهه. فالله تبارك وتعالى لما قال وأما السائل فلا تنهر، النهي هنا عن النهر بمعنى أن يزجر ويسب وربما يضرب أو يتطاول عليه ونحو ذلك، فهذا هو الذي ينهى عنه، إنما يترفق معه ويؤمر بالسكوت برفق ولين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، فإن أصر على موقفه فعندئذ لا بأس بالشدة معه ما دام لا ينصاع لضوابط الشرع وحدوده، والله أعلم. عادة أستيقظ قبل إقامة صلاة الفجر بقليل، فإذا أيقظت أهلي لم أستطع أن أصلي سنة الفجر، فهل أصلي سنة الفجر ولا أوقظ أهلي لأنه ليس واجبا علي إيقاظهم، أم هل أصلي السنة ثم أذهب إلى المسجد ثم إذا تمكنت من العودة مبكرا ولم أمكث في المسجد إلى الضحى أوقظهم، وهل علي إثم إن لم أوقظهم؟ نبدأ من النهاية. لا شك أن الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهذا إلزام من المولى جل وعلا للرجل أن يأمر أهله بالصلاة ويحافظ عليها، فإن لم يفعل والأمر يفيد الوجوب كان آثما. ونص الحديث كما ذكرت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وفي الحديث أيضا أيما رجل استرعاه الله عز وجل رعية فلم يحطها بالنصيحة لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النصيحة بإقامة الصلاة من أوجب ما يكون على المرء، وقد أثنى الله تبارك وتعالى على نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فيلزمك أخي الكريم أن توقظ أهلك للصلاة، والسنة إن فاتتك فيمكن أن تقضيها بعد طلوع الشمس، بل يجوز لك أن تقضيها بعد صلاة الفجر على قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا لا بد من الجمع بين الخيرين، توقظ أهلك لإقامة الصلاة، فإن تمكنت من إقامة السنة فبها ونعمت، وإلا فلك أن تقضيها بعد صلاة الفريضة. لكن إن كنت تصلي وترجع بحيث يدرك أهلك الصلاة في الوقت فلا بأس أن تؤخر إيقاظهم حتى ترجع من المسجد وتوقظهم للصلاة في الوقت. أما إذا كنت من عادتك أن تبقى في المسجد حتى تطلع الشمس أو تذهب إلى عملك من المسجد بعد الصلاة مباشرة أو نحو ذلك، فيلزمك أن توقظهم قبل أن تخرج للصلاة، لأنه إذا كان يستحب لك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرء إذا قام يصلي من الليل وأيقظ أهله ليصليا معا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ونظر الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا في فما الضائكة الرحمة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيلزمك أخي الكريم أن تقوم بدورك في رعاية أهلك لا سيما في الجانب الديني، والله يوفقنا وإياك لما فيه رضاه. ما حكم البرمجة اللغوية العصبية؟ لا أعلم، لأني لا أعرف أصلا صفة هذه البرمجة اللغوية، فيليتك تشرح لنا هذا الأمر حتى يمكن أن نتصوره ونصل فيه إلى حكم من خلال نظائره أو نحو ذلك. أما أنا في الحقيقة لا دراية لي ولا علم لي بهذه المسألة. كان من المفروض أن أبدأ الدراسة في السنة التمهيدية للماجستير، ولكن بعد منع النقاب جلست ولم أذهب إلى الجامعة، لأن فكرة الأمن الرجال بالنسبة لي مرفوضة تماما، ولم أفعل أي شيء مع المنتقبات من اللجوء للقضاء محاولة لرفع الظلم عن المنقبات. هل هذا حرام لأني لم أفعل شيء لنصرة النقاب مع باقي المنتقبات؟ يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، رفضك لي تسجيل تمهيد الماجستير لئلا تتعرضي للأمر بخلع النقاب، هذا دور عظيم وجهد مشكور لا ينكر، لأنه في الحقيقة ضعف كثير من المتدينين أمام الإجراءات التعسفية التي يستخدمها العلمانيون لمحاربة الدين هو الذي يقوي شوكتهم. يعني لو وجدوا من المتدينين قوة وصلابة وتماسكا وتمسكا بمواقفهم لاندحروا أمامهم كالشيطان، لأنهم جند الشيطان. الشيطان إذا وجد من الإنسان نوع من الصبر والمصابرة ومجاهدة الشيطان بحق ينخنس وينزوي ويضعف ويفقد الأمل في هذا الشخص. فهؤلاء كذلك، أتواصوا به أم هم قوم طاغون؟ فهذه يعني عادة المحاربين لدين الله تبارك وتعالى، لا يجرئهم على ذلك ولا يستمرون في الطريق إلا لما يجدون من تنازلات أو استجابة من البعض. فجزاك الله خيرا على حرصك على هذا الأمر وعدم تفريطك في هذه الشعيرة الإسلامية الطيبة. نعم، كان ينبغي